إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، بادئ ذي بدء أقدم شكري وامتناني للضيوف الكرام الذين أبوا إلا أن يكونوا من المشاركين في هذه الندوة المباركة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذه الجمعية لمزيد العمل في هذا الشأن العظيم، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى المسؤولين والجهات المسؤولة الإدارية والأمنية لهذه الدائرة، دائرة فوكا، على ما قدموا وأسهموا، وشاركوا أيضا إخوانهم هذه الجلسة المباركة التي هي تحت عنوان جد مهم، وهو موضوع الأمن ومسؤولية المجتمع نحو تحقيق وإرساء قواعد الأمن. هذا في الحقيقة موضوع متشعب ومتفرع، ويحتاج إلى أن تكون معالجته من جوانب كثيرة، لكن أحاول أيضاً وبدوري أن أسهم كما أسهم الأساتذة من قبلي والمتدخلين بما ذكروا ومما بيّنوا، فجزاهم الله تعالى خيراً. أقول والله سبحانه وتعالى الموفق أن من المطالب التي لا تجد لها متخلفا يدعو إليها مطلب الأمن، وما يتعلق به من أسباب ووسائل لنشره بين الناس، والعمل على الحفاظ عليه وبقائه، إذ الجميع مشتركون في التلذذ به موجودا، ومتضررون حين يكون مفقودا، إذ لا يتصور عيش رغيد ولا أوضاع مستقرة ولا أرزاق مغدقة بل ولا عبادة مثلى إلا في كنف الأمن وأجوائه الهادئة. والأمن كما تعلمون ضد الخوف، وهو ضمان عيش الناس أو تحقيق راحتهم واطمئنانهم في المعاش والمعاد. وقد لا يوجد من يقصر فهمه عن هذا المعنى إلا من شذ. فالأمن كما تعلمون أيها الإخوة حاجة بشرية، بل ضرورة لابد منها، ولا تتم فرحة المؤمن إلا به. وإذا كان مطلب الأمن من الأمور التي يهتم بها كل الناس على اختلاف طبقاتهم ومسؤولياتهم، فإن مطلب الأمن نجده حاضرا بكل قوة في أجندة المفاوضين والباحثين عن السلام، بين أروقة الندوات والمؤتمرات، بل وفي نداءات الدول والحكومات، وفي سن القوانين وإبرام المعاهدات، بل وحتى في محاولات التغيير والإصلاح نجد مطلب الأمن حاضرا. وإن كانوا يعنون بالأمن في الغالب أمن الأرواح أو الأمن الغذائي أو الأمن البيئي أو الأمن الاقتصادي أو الأمن الثقافي، وتبقى أو يبقى الاهتمام منصبا حول هذه المذكورات أو على بعضها حسب المنافع والمصالح المتبادلة. لكن الذي يعنينا نحن كأمة إسلام وهو أن موضوع الأمن جاء ذكره والتطرق إليه في المصادر الشرعية كثيرا في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا إذا أردنا أن نضع الأصبع على كلمة الأمن وما يشتق منها في كتاب الله سبحانه وتعالى قد يأخذ بنا الحديث زمنا طويلا. وإذا رأينا معاني هذه الكلمة العظيمة كلمة الأمن نجد أنها تدور حول معنى السلامة والإطمئنان النفسي وانتفاء الخوف من حياة الإنسان، هذا هو معنى الأمن. ولهذا تكلم القرآن عن أنواع للأمن كثيرة وكلها ضرورية وكلها يحتاجها المجتمع. من أنواع الأمن التي تطرق إليها القرآن الأمن العقدي أو الأمن على الدين والعقيدة، وهذا النوع من الأمن الذي يعد الإخلال بالقيام به جريمة من الحجم الكبير ينتج عنها هدم لركن الأمن، يتهاوى تباعا له ركن أمن الأرواح والأعراض والأرزاق وما إلى ذلك. ولهذا جاء الحديث هذا عن الأمن أن يأمن الناس على دينهم وعلى عقيدتهم، لأن هذا شيء من المقدسات. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في كتابه كقوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية أن الذين آمنوا حققوا الإيمان الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به، والإيمان هو سلاح الإنسان، والإيمان هو الذي يجيب على تلك الأسئلة التي حيرت العقل البشري، لأن الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى معالم الإيمان، كيف نحقق هذا الإيمان، كيف نحقق التوحيد. فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يلبسوا بمعنى أنهم لم يخلطوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا فسره العلماء بأنه الشرك، لأن الكفر والإيمان لا يجتمعان، وأن الشرك إذا دب إلى الناس زال عنهم الإيمان وفسدت عقائدهم، وبالتالي يصبح المجتمع في خطر حتى وإن كان متمسكا بالأخلاق وبالأداب، فإنه إذا ترك الإيمان وترك المعتقد الصحيح السليم وترك الإيمان الصحيح الذي أمر الله سبحانه وتعالى به فإنه لا يكون آمنا لا على نفسه ولا على غيره، لأن الله عز وجل قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالله سبحانه وتعالى طمأنهم بأنهم هم المهتدون، والمهتدي هو الذي يسير في طريق مستقيم رسمه الله سبحانه وتعالى لعباده، كما قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وبعث الرسل لأجل أن يبين للناس هذا المعلم وهذا الصراط المستقيم الذي ينبغي أن يسلكوه إذا أرادوا أن يأمنوا على حياتهم في الدنيا وفي الآخرة وفي أنفسهم وفي مجتمعهم وعند غيرهم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمسلم إذا سلم من ظلم الله سبحانه وتعالى بأن يشرك بالله تعالى، وسلم من ظلم نفسه لنفسه، وسلم من ظلم الغير، الله سبحانه وتعالى يكتب ويهب له الأمن التام في الدنيا والآخرة. والأمن الذي في الدنيا هو أمن نسبي، لأن الأمن المطلق هو في الآخرة. أفمن يأتي آمنا يوم القيامة، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ هذه نقطة. مسألة ثانية، تكلم القرآن وبكثرة عن أمن المكان، فإذا تكلم عن أمن الأوطان فنجد أن القرآن تطرق إلى هذا الموضوع، لأن أمن المكان حيث يتواجد فيه الإنسان يستطيع أن يفعل فيه كل شيء، يستطيع أن يفعل فيه كل شيء، وإذا غاب الأمن ما يستطيع أن يقدم شيئاً، ما يستطيع أن يربي الأجيال ولا أن ينجز المشاريع ولا أن يخدم وطنه ولا أن يعمر وطنه. لا يمكن أن يقوم شيء في الوطن بدون أن يكون هناك أمن بأتم معنى الكلمة. وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في آية كثيرة، منها الآية التي استدل بها الأساتذة قبلي التي جاءت في دعاء إبراهيم: ربي اجعل هذا البلد آمنا. أول دعاء توجه إبراهيم إلى ربي قال اجعل هذا البلد آمنا، ثم دعا لهم بأن يسوق الله عز وجل لهم الأرزاق وارزق أهله من الثمرات. فلم يبدأ بسؤال الله سبحانه وتعالى الرزق، لأن الرزق لا يمكن أن يأتي ولا يمكن أن يكون في أيدي الناس ما لم يحصل الأمن، ما لم يتقدمه الأمن. فالأمن هو الأساس وهو الركن. اجعل هذا البلد آمنا. وقال سبحانه وتعالى أيضا مبينا أيضا عظمة وقيمة المسجد الحرام، هذا البيت العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى مأوى الطائعين وقبلة الموحدين منذ عهد إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم: ومن دخله كان آمنا، من دخل هذا البيت كان آمنا. وهذه آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. تذهب إلى بيت الله الحرام وترى الناس من كل الألوان والأشكال يفدون إلى هذا البيت، يعبدون ربهم سبحانه وتعالى في طمأنينة وهدوء ورحمة مع اختلاف ألسنتهم. وقد يبيت الرجل وتبيت المرأة في الشارع ولا أحد يصلها بأذى أو بضرر. كل هذا لهذه النعمة ولهذه الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى، قال ومن دخله كان آمنا. ولهذا الله سبحانه وتعالى كثيرا ما كان يذكر كفار قريش بهذه النعمة، كما قال الله سبحانه وتعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. وقال عز وجل أيضا في آية أخرى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال أيضا مذكرا قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا كله عن مسألة أمن المكان الذي هو أمن الأوطان. ولهذا قالوا وبحق: نعمتان مجحودتان، نعمتان مجحودتان، الأمن في الأوطان والعافية في الأبدان. فالأمن نعمة عظيمة عباد الله، يجب أن تذكر وأن يذكر بها، وأن نعمل على تهيئة الأسباب للحفاظ عليها وبقائها. ولا يشعر الناس بهذه النعمة إلا إذا زالت. شأن النعم الأخرى المعروفة: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم، كما قال الشاعر الحكيم. وذكر القرآن أيضا نوعا من أنواع الأمن أيضا، وهو أمن الزمان. ذكر هذا أهل اليمن الذين اليوم يعيشون كبوس الحرب، وهذه الفرقة التي دمرت اليابس وأتت على الإنسان وأصبح البلد خرابا. والله سبحانه وتعالى قد ذكرهم في سورة عظيمة تسمى سورة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. حتى قال الله سبحانه وتعالى: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فالإنسان إذا علم أنه في زمان وفي مدة يعيش بأمن ورأى الوسائل التي تحفظ هذا الأمن يستطيع أن يفعل كل شيء، يستطيع أن يبتكر، أن يخترع، أن يخدم وطنه. ولهذا نحن لما عشنا تلك الأيام التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أخذنا العبرة منها، وألا يذيق بأس بعضنا البعض، وألا ترجع إلينا تلك الأيام كيف تعطلت المشاريع، كيف عانى الوطن وأبناء الوطن من تلك الويلات، وحتى ضاقت بالناس السبل، وعلمنا أن في ذلك الوقت وفي تلك المحنة ما استطاع أحد أن يفعل شيئا ولا أن يقدم شيئا، لا لنفسه ولا لغيره، فهاجرت كثير من الكوادر والإطارات خارج البلاد، كل هذا بسبب انتفاء الأمن، الأمن في المكان والأمن في الزمان. تكلم القرآن أيضا عن نوع من أنواع الأمن، وهو أمن الأرزاق والممتلكات. يقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، قرية وهي مكة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، لكن ما حفظ على هذه النعمة فكفرت بأنعم الله. فالإنسان إذا كان يعيش في بلد أهل الإسلام ينعم بنعمة الأمن، هذا يعمل وهذا يربي وهذا يعلم وهذا يحرس الوطن ويحرس الحدود وهذا يأمر بالمعروف وهذا ينهى عن المنكر، هذا هو المطلوب، هذا هو الذي يحافظ على الاستقرار، وهذا الذي يكون بسببه الازدهار والتقدم للبلد. أما إذا تخلف الأمن لا يمكن أن تفعل شيئا. ولهذا الله عز وجل قال: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، وصفها بأنها كانت آمنة، هذا الأساس بدأ به الله عز وجل، ثم قال: يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. لكن لما لا يحافظ الإنسان على نعمة الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يبتليه بضد ما كان عليه من النعمة، كما قال الله عز وجل، وهذه سنة الله في خلقه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كنت تنشد الصلاح وتريد الإصلاح وتسعى في الطريق الإيجابي لإصلاح النفوس وتربية الجيل، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقك لمثل هذا العمل، والله سبحانه وتعالى يجنبك الوقوع في كل ما من شأنه أن يهدم وجودك وأن يدمر أعز ما تملك. هذه أمور لابد أن نعلمها. وقال الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تكلم أيضا القرآن عن نوع من أنواع الأمن، وهو الأمن على الأنفس والأعراض، وأشار إلى هذا في آيات كثيرة، ذكر الله عز وجل المسلمين بهذه النعمة، قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وهذا موجود في كتاب الله عز وجل، وقد لا نستطيع التطرق إلى جميع هذه الأنواع على حسب المواضع والآيات التي ذكر فيها الأمن. وإذا جئنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد كما هائلا من الأحاديث في بيان قيمة وقدر ومنزلة هذا الأمن. من ذلك هذا الحديث الذي ذكرنا به بعض من تقدمني، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه. من أصبح، هذه حالة يعيشها كل إنسان، لأن هذه النعم تتكرر كل يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذه النعم الثلاث لأنها نعم يعيشها الإنسان كل يوم، ولغفلته لا ينتبه إليها ولا يشكر الله سبحانه وتعالى عليها إلا إذا سلبت منه. ولهذا قال: من أصبح، جاء في رواية منكم، يعني كل مسلم يعيش مثل هذه الحياة ما دام حيا في هذه الدنيا. من أصبح منكم آمنا في سربه، في سربه أي آمنا في نفسه، قيل أو آمنا في أهله، قيل أو آمنا في محيطه وبيئته، والكل يصب في معنى واحد. انظر، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأمن، كان ثلاث حوائج الإنسان يحتاجهم في هذه الدنيا: الأمن في نفسه، أنت إذا سقطت في الصباح وعلمت أنه ليس في جنب بيتك من يهددك بالسلاح أو بالقتل، لما تخرج من بيتك تفتح بيتك وتذهب، لا أحد يعترض طريقك، لا أحد يهددك بسلاح أو بغيره، هذه نعمة عظيمة. تصور يا عبد الله لو كنت في بيتك وفتحت النافذة فرأيت جماعة من الناس يحملون أسلحة يهددونك يريدون أن يقتلوك، ماذا يكون رد فعلك؟ هل يمكن أن تفكر في تلك اللحظة عن مشاريعك وعن أموالك وعن أسفارك وعن ملذاتك وشهواتك، لا، تقول يا ربي أزل عني هذا الكبوس، أبعد عني هذا الخوف. من أصبح منكم آمنا في سربه، كم نتقلب نحن في هذه النعمة حياة كلها ومع ذلك لا نذكر هذه النعمة إلا بعد أن ابتلينا وأذقنا الله سبحانه وتعالى ما أذقنا، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في بدنه، معافى في بدنه، سليم صحيح، لا يشكو مرضا أو ألما. تصور يا عبد الله لو أنك أصبحت وأنت تعاني الأمراض والآلام والأسقام، ماذا تريد أن تفعل؟ ما تستطيع أن تتجه إلى أي مكان. لو قيل لك إن طبيبا يزيل عنك هذا الألم في هذه اللحظة لأعطيت له أنفس ما تملك من الأموال. المهم أزيل عني هذا الضرر وهذا الألم، هذه نعمة عظيمة، ونحن نتقلب في مثل هذه العافية. قال عنده قوت يومه، قوت يومه، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عنده قوت حياته، قوت الدنيا ملايير، لا، قوت يومك، لأنك أنت لا تضمن أن تعيش إلى الغد، إذا أصبحت لا تنتظر المساء وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح، عندك قوت يومك. قال فكأنما حزت له الدنيا، كأن الدنيا بأسرها أعطاها الله عز وجل لك، في رواية بحذافيرها. قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بحيث لو أن الإنسان سلب إحدى هذه النعم أو سلبها جميعا لم يكن طلبه إلا لهذه المذكورات. هيا إنسان رحل الأمن ورحل القوت وابتلي بالمرض، وش يدعي؟ ما عندوش حاجة يهتم بها ولا يدعى الله سبحانه وتعالى باش يحققها له إلا هذه الأشياء، يقول يا ربي رد لي صحتي، يا ربي شبعني راني جيعان، ويا ربي أبعد عني هذا الخوف وهذا التهديد الذي يمارس ضدي أو علي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لنا في سنته، أعطى لنا في سنته حلولا، بل علمنا آدابا لو التزمنا بها نحن كمسلمين ربما لا نعيش اليوم مثل هذه الكوارث الاجتماعية من القتل العمدي، من الإسراف في إهدار النفوس، في إفساد وانتهاك الأعراض وسرقة الأموال وإلى غير ذلك من الأمور العادية المعروفة على كل في كل مجتمع، لكن هذه ظاهرة الآن خطيرة في مجتمع المسلمين، أصبح القتل الآن بأيسر مؤنة، يمكن الإنسان أن يتخاصم مع إنسان في الشارع يمسك الموس ويقتله أمام مرأى الناس بكل برودة، لأن الناس أفلست من القيم، ليس هناك إيمان، ليس هناك من يذكر، ليس هناك من يأمر بالمعروف، ليس هناك من ينهى عن المنكر. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث عظيم وهو من جويع كلمة، قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، حديث صحيح، لا يحل بمعنى لا يجوز من التحريم أن يروع مسلما، أن يروع المسلم أخاه المسلم، يعني تخيفه ولو مازحا غير جاد، هذا لا يجوز، لأنك إذا أوقعت به هذا الخوف فيعد ضررا في الإسلام، لا يجوز لك، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، قال لا يشير أحدكم إلى أخيه بحديدة، أو لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعله لا يدري الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وقال أيضا في حديث لا يشير أحدكم إلى أخيه بحديدة ولو كان أخاه لأبيه وأمه، لا يمكن أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذا الجانب في الأمة، حتى جاء في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعاء الصباح والمساء في حديث عظيم طويل فيه اللهم آمن روعاتي، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفر له الأمن، لأنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أستر عوراتي وآمن روعاتي، يدعو به المسلم. ولهذا إذا أردنا أيها الإخوة أن نعيد الأمن والإطمئنان والهدوء إلى نفوس الناس فلنبدأ بنشر تعاليم الإسلام، بدءا من تعاليم الإيمان الذي من شرائعه إفشاء السلام، نشر السلام، إذاعته بين الناس، لأن كلمة السلام هذه كلمة عظيمة. إذا قلت لأخيك المسلم السلام عليكم بمعنى أنا أعطيتك الأمانة من نفسي، فلا تخف مني ضررا ولا كيدا، لا أضمر لك عداوة، حتى وإن كنت لا أعرفك ولست من جيراني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإفشاء السلام، لما سئل أي الإسلام أفضل قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أفشوا السلام تسلموا. ومن شرائع الإيمان كف الأذى عن المؤمن ومحبة المؤمن كما يحب الإنسان نفسه. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المؤمن قال المؤمن من أمنه الناس أو من أمنه المسلمون على أنفسهم وأموالهم، هذا هو المؤمن. ثم بعد ذلك ينطلق إلى الأعمال الصالحة، إلى المشاريع الخيرية التي ميادينها واسعة ورحبة، يمكن لكل إنسان منا أن يقدم هذا الخير للأمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى شرع لنا الأعمال الصالحة التي يعود نفعه على الخير، النفع القاصر والنفع المتعدي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفع الناس أو أحب الناس إلى الله أنفعه، أحب الناس إلى الله أنفعه. إذن الأمن أيها الإخوة نعمة عظيمة، ونحن جميعا مسؤولون للحفاظ ولرعاية هذه النعمة بكل ما نملك. لا يمكن أن يسهم في هذا أو يسند هذا التذكير وهذا التعليم للإمام في المسجد وحده أو للمدرس أو للمعلم في القسم، بل هذه مسؤولية الجميع. كل يمكن أن يسهم بعنايته، بسهره، بسعيه في الإصلاح بين الناس، بالتعليم، بالتذكير، فهكذا يحفظ الأمن. وللأمن وسائل وأسباب يمكن اعتمادها حتى يصل الإنسان إلى تحقيق هذا الأمن الذي تنشده أمة الإسلام. ولعل من أهم هذه الأسباب المهمة محاربة الفكر الدخيل، محاربة الأفكار الضالة التي وفدت على شباب الإسلام عبر الوسائل الاتصال الحديثة اليوم. وصار الناس اليوم كأنهم في قرية صغيرة يتلقون كل ما هو موجود في العالم، فنحن أمام تحدي عظيم، وهو أن نصهر على هؤلاء الشباب وأن نمنع عنهم هذه الأفكار التي يتلقفونها من هنا وهناك فتعمل على تضليلهم، وبالتالي يزرعونها في المجتمع، وربما يدفعون بعض الشباب الجاهل أو الطائش لأن يكونوا من رواد هذه الأفكار والعاملين على تحقيقها. ونحن بالأمس القريب كانت كثير من الأفكار لا تعرف في بلدنا، وأصبح اليوم مثلا الفكر الرافضي الشيعي اليوم، وأصبح هذا الفكر التكفيري الذي يكفر مجتمعات الإسلام، وأفكار تسمعون عنها. هذا في الحقيقة إذا لم نتجند جميعا ونقف وقفة رجل واحد ونحارب هذا الفكر بالحوار وبالتذكير وببيان عواري هذه الأفكار الضالة، وبأنها ليست من الإسلام ولن تخدم الإسلام ولن تكون إلا في صالح أعدائنا، فلا يمكن أن نحقق الأمن لأوطان الإسلام. والوطن الإسلامي في الحقيقة هو وطن واحد. ولهذا نحن نتألم إذا سمعنا أو إذا رأينا بلدا من بلاد المسلمين يعاني ويتكبد هذه الخسائر التي جاءت من هذه الفتن والتي زعزعت أمنه وأرجعته إلى سنين إلى الوراء، فهذا في الحقيقة يحزننا. ولا يمكن إلا أن نتألم لمثل هذا، لأنه ما قد يقع في هذا البلد قد يقع في البلد الآخر. وكما قال الشاعر ولست أدري سوى الإسلام لوطنا، الشام فيه ووادي النيل السياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يرزقنا الإيمان والعمل الصالح والرشد والسداد والتوفيق في جميع أعمالنا، كما نتمنى من ولاة الأمور أن يدعموا هذا السبيل بكل الوسائل المتاحة من أجل تحقيق الأمن، لأن دعمهم ولأن مشاركتهم ولأن إسهامهم لا شك أنه يعطي دافعا قويا لأجل أن نحافظ على أمن البلاد وأمن العباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. والله تكملة للموضوع، فقط هناك بعض الأسئلة هي من صميم الموضوع، أردت أن أو اقترح عليها المنظمون أن أجيب عليها إجابة سريعة استكمالا لهذه الندوة، بارك الله فيكم. هذا السائل قال أن البعض، وقال الكثير وأظن أنها البعض، لأن الأمة هذه الحمد لله لا يزال فيها الخير، حتى وإن كثر الأشرار والمنحرفون فالأمة والحمد لله في خير، ولا أدل على ذلك من وجوه هذه من وجود ومن حضور هذه الوجوه النيرة في هذه الأنسية. يقول أن البعض يتعدى على أملاك الناس وأرزاقهم بالسرقة والغش في السلع والموازين، فهل يدخل ذلك في تهديد الأمن؟ لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. الذي يسرق الناس ويتعامل بالغش هذا يهدد نوعا من الأمن، أمن الأرزاق والممتلكات. الله سبحانه وتعالى جعل الأرزاق التي تصل إلى الناس بسبب أو بغيره هي من حق الناس، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يأخذ مال غيره إلا بطيب نفس. يعني حتى لو جئت إليه وقلت له أعطيني المال اللي عندك، أعطيني عاوني وألح الحيط عليه، هو أعطاك من غير أن يكون راضيا كأنك سرقت منه المال، فما بالك وأنت تذهب إليه وتهدده وتسرقه وتغشه في المعاملة؟ لا شك أن هذا من أسباب التهديد وتقويض الأمن الذي ينعم به الناس، ولهذا الإنسان إذا هدد في ماله خلاص ما يستطيع أن يفعل شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاث أشياء، قال كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، هذا خط أحمر، كل المسلم على المسلم حرام. ما تقدرش تروح لأخوك واحد وتهده أنت في عرضه ولا في دمه ولا في ماله، ماله ماله، هذا أمر أول. الأمر الثاني قال هل الأمن الذي نتحدث عنه يقتصر فقط على الأمن في الأوطان أم يتعداه إلى غيره من عقيدة وغيرها؟ أنا ذكرت هذا في الدرس، وأن من أهم أنواع الأمن المذكورة في القرآن هو الأمن العقدي والأمن على العقيدة والدين، هذا لابد أن يحافظ عليه الناس، ولهذا لا يمكن لأحد من الناس ينتمي إلى مجتمع أهل الإسلام أن يسيء إلى الدين، لأن هذا أعظم شيء، هذا الشيء المقدس. الأشياء الأخرى قد الناس يجتهدون فيها وقد تكون من وضع البشر، كالقوانين والنظم والدساتير تحكم البلد 10 سنوات، يأتي بعد ذلك قال نغير الدستور ونغير النظام، لأن هذه نتيجة العقل البشري، لا يمكن أن يكون قانونه وحكمه يعني دائم الصلاحية. لكن القرآن هو الذي لا يمكن أن يتغير، والقرآن كما أنزله الله سبحانه على رسوله هو باق إلى يوم القيامة حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى من هذه الأرض، ولهذا لابد أن نحافظ على هذا الأمر العظيم. فلا ينبغي ولا يجوز لنا ولا نتسامح لأحد مهما كان منصبه ومهما كان جاهه ومهما كان علمه أن يعتدي أو أن يسيء إلى الدين وإلى عقيدة الإسلام. ونحن الحمد لله جربنا هذا، العلم الإسلامي اليوم يعني حتى في أوروبا لما يصدرون بعض الرسوم هذه التي يسمونها الكاريكاتيرية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، يقوم العالم الإسلامي كله صغارا وكبارا، يعني حتى كان بعض الناس الظاهر تحهم لا يوحي أنهم ملتزمون بالإسلام وبمظهر الإسلام، ولكن عنده تلك النخوة وعنده ذلك الإيمان وتلك الحرارة ليدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليقف وجها في هؤلاء المسيئين. قال ما نصيحتكم لمن تأثر بأفكار بعض الجماعات التي لا تريد لبلدها وأمتها الأمن؟ هذه الجماعات للأسف الشديد هي عبارة في الحقيقة عن أفكار، الأفكار هي التي تريد وتتأسس من خلالها هذه الجماعات وتعمل على تنظيم نفسها، ثم بعد ذلك تهدد الأمن البلد. وهؤلاء الناس أحيانا قد يكون خصمهم وعدوهم هو النظام مثلا السلطة، ولكن الحقيقة ليست كذلك، لأنهم قد ينتقلون بعد ذلك إلى جميع فئات المجتمع. والدليل على ذلك ما شاهدناه في هذه العشرية السوداء، أن جميع فئات المجتمع من الشرطي من الحاكم من الطبيب من الإمام من الداعية من المرأة من الصغير من الكبير كلهم تعرضوا لمثل هذه الأعمال ومثل هذا العنف الذي أهدرت فيه دماء بريئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الأموات وأن يتوب على من بقي منهم في ممارسة هذه الأفعال. قال هذا السائل: ما حكم الدخول إلى المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تفسد أفكار الشباب المسلم؟ أقول أن هذا الموضوع جدير بالمعالجة، هذا موضوع هام وخطير. الأنترنت ووسائل الاتصال الحديثة لا شك أن هذه من النعم لو استغلت ويكون مردودها إيجابيا لو استغلت في الخير، لكن نعرف أن معاول الهدم تعمل في مثل هذه المواقع المشبوهة التي تصدر مثل هذه الأفكار الغريبة. ولهذا أنا أقترح على هذه الجمعية أن تنظم يوما أو أياما أو ندوة في هذا الموضوع لتحذر من خطر هذه الشبكات وحتى القنوات الفضائية المشبوهة أيضا التي أفسدت عقول الشباب وصدرت لهم السيء من القول ومن السلوك ومن الأفكار. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. سؤال آخر وبه أنهي الإجابة. قال: بعض الشباب الجزائري هاجر إلى الدول الأوروبية معرضين أنفسهم للخطر، فما نصيحتكم لهم؟ وهذا في الحقيقة من الفراغ الذي يعيشه شبابنا للأسف الشديد. إن الشباب والفراغ والجدى مفسدة للمرء أي مفسدة. فلهذا نصح هؤلاء الشباب بأن يكونوا عقلاء، يستعملوا هذا العقل الذي وهبهم الله عز وجل إياه، يرجعوا إلى ديارهم، يصبر على ما هو عليه، والله سبحانه وتعالى يفتح. لا ينبغي أن ينظر إلى أوروبا أنها هي المفتاح للعيش الأمثل لجنة الدنيا. تعيش في بلدك وأنت مع جيرانك ومع أقربائك ومع والديك، حتى وإن كنت فقيراً فهذه النعمة لا تساويها ولا تضاهيها نعمة من النعم. فلا ينبغي أن نغتر بما عليه هؤلاء الذين يقدسون المادة ولا يعبؤون بهذه الأرواح وهذه النفوس التي وهبهم الله سبحانه وتعالى إياها. هذا وأكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.